ونحن نتحدث عن حديث كل أمر إذا لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الخبر ضعيف جدا، فيه ثلاث علل. الأولى الاختلاف في إسناده، فقد اضطرب فيه على قرة بن عبد الرحمن، تارة يروي بهذا اللفظ، تارة يروي بلفظ كل أمر ذي بال، هذا حديث مضطرب. تارة يروي بلفظ البسمة، تارة يروي بلفظ الحمدلة، هذا حديث مضطرب. حتى حديث الحمدلة ضعيف ولا يصح إلا مرسلا. العلة الثانية ضعف قرة ابن عبد الرحمن، فقد ضعفه يحيى وأحمد وجماعة. العلة الثالثة تفرد به أيضا ابن الجندي، وابن الجندي ليس بشيء، وقد تهمه بعض الأئمة بالوضع، وغير بعيد أن يكون هذا الخبر موضوعا. لكن علينا أن نفرق بين حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا الخبر منكر جدا أو موضوع، وبين حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله رب العالمين. فإن هذا خبر رواه النسائي في عامل يوم الليلة وغيره، والراجح إرساله، فقد روى عقيل بن خالد وجماعة عن الزهري مرسلا ولا يصح رفعه،